من جهر بها نعم. فالأولى عدم الجهر، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر بها. ثبت في الصحيحين حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستطيعون القراءة في الحمد لله رب العالمين. وفي رواية أهل السنن لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، فالمقصود أنهم يبدأون بالحمد لله الحمد لله رب العالمين، فدل ذلك على أنهم كانوا يسرون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصديق وعمر كانوا يسرون في التسمية. وجاء من طريق أبي هريرة ما يدل على أنه قد يجهر بها، لأنه جهر رضي الله عنه بالتسمية، ولما صلى قال إني أشبهكم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتج بهذا بعض الناس على أن يجهر بها، ولكن ليس حديث أبي هريرة صريحا في ذلك. ولو ثبت التنصيص على ذلك فيحمل على أنه كان في بعض الأحيان، فالأكثر منه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر جمعا بين الروايات. فالأفضل والأولى عدم الجهر، إلا إذا فعله الإنسان بعض الأحيان جهر بها ليعلم الناس أنه يسمي، وليعلم الناس أنها مشروعة في يسمي الإنسان سرا بينه وبين ربه، هذا حسن.